بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، حيث نتقي معكم أحبتنا مع شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. ضيفنا كما تعلمون هو صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وبكم أنتم، وأشكركم على طيب متابعتكم، ونسعد كثيرا باتصالاتكم الهاتفية التي تأتي بعد منتصف زمن الحلقة، ونستقبلها على الهواء مباشرة ونطرحها على ضيفنا، وذلك عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. كذلك نسعد كثيرا بتفاعلكم وتواصلكم من خلال إجابة الأسئلة التي تطرح في نهاية كل درس، وأيضا الأسئلة التي توجه للشيخ عن هذا الدرس. فنكرر ترحيبنا بالشيخ عبد الله ومن إخوة الله. حياكم الله. كنا يا شيخ قبل أن نمضي قدما في الشرح، وكما جرت العادة في هذا البرنامج، أن نستعرض إجابات الإخوة والأخوات الواردة عبر الموقع. كان سؤالنا في الدرس الماضي، السؤال يقول: لو قالت الزوجة لزوجها أنت أخي من الرضاع، فأكذبها الزوج، فاذكر الأقسام في ذلك مع حكم كل قسم. حقيقة وردت مجموعة كبيرة من الإجابات من الإخوة والأخوات، لعلنا يعني نستعرض بالتفصيل إجابة الأخ نبيل إبراهيم السيد الحجازي من السعودية. يقول في إجابته: الإجابة لو قالت الزوجة لزوجها أنت أخي من الرضاع فأكذبها الزوج، فالحكم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا كان لها بينة فله حالان: الحالة الأولى إذا قالت ذلك قبل الدخول بها فسخ العقد ولا مهر لها، لأنها أقرت وأثبتت بأن النكاح باطل فما ترتب عليه باطل. الحالة الثانية في هذه المسألة إذا قالت ذلك بعد الدخول بها، فيكون ذلك إما زنا أو وطئا بشبهة، فإن كانت قبل العقد، فإن كان ذلك قبل العقد والدخول فهو زنا ولا مهر لها، وإن كانت لا تعلم إلا بعد الدخول بها فهو وطء بشبهة ولها المهر. الحالة الثانية إن لم يكن لديها بينة فله أيضا حالان: الحالة الأولى إذا كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فله حالان: إن كانت عالمة بذلك قبل الدخول فهو زنا وهي مطاوعة في الزنا وليس لها مهر. الحالة الثانية إن لم تكن تعلم إلا بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها وهي زوجته في الحكم. أما بينها وبين الله فهي أخت له من الرضاع ولا تحل له، ويلزمها أن لا تمكنه من نفسها ولا تساكنه، وعليها أن تفتدي نفسها وتخالعه، وعليها ثمن الخلع وهو العوض. ما شاء الله، إجابة وافية ضافية، فنسأل الله أن يثيبه وأن يثبته على الحق وعلى الهدى. آمين. إذا باب تشجيع الأخوة الذين تواصلوا معنا، ذكر أسماء من أرسلوا الإجابات دون استعراضها، يعني لأن الوقت ضيق. أخت عزيزة باخلعة من السعودية أرسلت بإجابة، أم فجر من السعودية، مصعب من المغرب، أيضا الأخت جميلة من العراق، رمضان من الجزائر، هذه يعني مجموعة، خلود أيضا من السعودية، ونورة من السعودية، أبو عبيدة الوراقي من مصر، نورة أيضا من السعودية، أيضا من الإجابات مريم من السعودية. نعم، هذه يعني يمكن أبرز الإجابة الواردة. جزاهم الله خيرا. لعلنا نبدأ إن شاء الله درسنا هذا بباب نكاح الكفار. نعم، فلتتفضل. قال المصنف رحمه الله: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما، وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. تفضل اقرأ بعد ذلك. فصل في حكم فسخ نكاح الإماء. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا. وبعد، أحبتي الكرام، مرة ثانية نرحب بالإخوة الحضور وبالمستمعين والمستمعات. هذا الباب هو باب نكاح الكفار، والمقصود بالكفار هم أهل الكتاب وغيرهم من المجوس والوثنيين ومن دان بأي دين شاء من ديانات الأرض. وأما المقصود بهذا الباب وهو باب نكاح الكفار فهو بيان حكم، فهو بيان حكم ما عقدوه فيما بينهم من الأنكحة وما يقرون عليه في ديننا لو أسلموا. أعيد، المقصود بهذا الباب هو بيان حكم ما عقدوه فيما بينهم من الأنكحة حال كفرهم وما يقرون عليه فيما لو أسلموا أو ترافعوا إلينا، فيما لو أسلموا أو ترافعوا إلينا. وهذا الباب هو المقصود به باختصار اعتبار أنكحة الكفار، هو اعتبار أنكحة الكفار. وأنكحة الكفار معتبرة في شرعنا في شرطين، أو عند توفر شرطين. أنكحة الكفار معتبرة في حال توفر شرطين. الشرط الأول أن يعتقدوه حلا في شرعهم، أن يعتقدوه حلالا وحلا في شرعهم ويصححونه في دينهم، فعليه فيجوز أن نعتبر أي نكاح كان في نكاح الكفار إذا كانوا يعتقدون حلة. فالمجوس يعتقدون حلة نكاح المحارم فنعتبرهم على ما هم عليه، وقد توفر هنا أحد الشرطين. أما الزنا، أما الزنا فلو جاءنا شخص نصراني أو يهودي وقد استمتع بهذه المرأة وبقيت عنده بالزنا من غير النكاح الذي اعتبروه فلا يقر، فلا بد حينئذ من أن يكون معتبرا في شرعهم ويعتقدوه حلالا. والزنا النصارى يعتقدونه حلالا أم يعتقدونه حراما؟ يعتقدونه حراما، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الذي رجم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزاني والزانية وهما يهوديان، وهما يهوديان، لأن الزنا محرم في شريعة النصارى في عند النصارى ومحرم عند اليهود. ولا اعتبار بالحالة الراهنة التي توجد عندنا في حضارة الغرب كما يسمى بجير فريند أو بوي فريند، فهذه أو فهذان العملان محرمان ولا يعتبر، وكونه يقبل عندهم فإن هذا مسخ لحضارة وعدم انتهاج لدين، وعدم انتهاج لدين، فلا يقرون عليه، فلا يقرون عليه. فلو جاءنا رجل وقد صحب خليلته من غير وجود نكاح بينهم معتبر فلا يعول عليه، فلا بد حينئذ من تصحيح العقد فيما لو أسلموا. واضح؟ يعني يستوي قضية الكتابيين وغيرهم كل الزنا لا المجوس المجوس المجوس يجوزون نكاح المحارم وإن كان بلا شرع، يعني إذا كان من عقيدة المجوس أن الزنا في أول أمرهم أنه محرم فإنه يبقى على تحريمهم فلا يقرون عليه، هذا توفر ماذا؟ شر. فلو تزوجوا من غير وجود ولي أو من غير وجود شاهد فهذا هو نكاح الناس فيما بينهم. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وأبي داود: كان نكاح الجاهلية على أربعة، أو كان نكاح الجاهلية أربعة. الأول هو نكاح الناس فيما بينهم اليوم، حيث يخطب الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، فهذا هو نكاح الناس اليوم في الجاهلية وغيرها، يخطبها، وما زال ذلك موجودا إلى يومنا عند النصارى واليهود. أما بوي فريند أو جير فريند فهذان حالة ممسوخة عندهم ولا يقبلها عقلاؤهم، وإن كانوا يقبلونها في واقع الحال فلا، محدثة. الحالة الثانية ألا يترافعوا إلينا، الحالة الثانية ألا يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا فلا نتعرض إلى أنكحتهم. واضح؟ فأهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين كالشام ومصر فلو تزوجوا بنكاح غير موافق للشروط الشرعية الإسلامية فلا نتدخل بهم ما لم يترافعوا إلينا. هذا الشرط الثاني، ما لم يترافعوا إلينا. فلو تزوجوا بطريقة معينة مقبولة عندهم في دينهم ولم يترافعوا إلينا فنجعل نكاحهم معتبر ولا نفتش عنه، ولا نقول لا بد أن تكون أنكحتكم موافقة لأنكحة المسلمين، إلا أن يترافعوا إلينا في تصحيح العقد أم غيره، فإننا نجريه على حكم الشرع كما قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم إيش؟ بالقسط. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض إلى أنكحتهم، ومن المعلوم أن أنكحة المجوس باطلة لأنهم ينكحون المحارم لأنهم ينكحون المحارم. طيب، هذان هما شرطا اعتبار أنكحة الكفار. أما لو جاءوا إلينا أو أسلموا وقد نكح أحدهم ابنة أخيه أو عمته فيجب أن يفرق بينهما، فيجب أن يفرق بينهما. ولو أسلم شخص وعنده إختان فيجب أن يفرق بينهما، كما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه قال: أسلمت وعندي أختان، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرق بينهما، وفي لفظ الترمذي قال: اختر أيتهما شئت. والحديث في سنده بعض الضعف ولكن عليه العمل عند أهل العلم. وقد روى ابن عمر أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعة وفارق سائرهن. والحديث أجمع أهل العلم عليه كما نقل ذلك ابن قدامة وغيره كابن المنذر، إلا أن الحديث ضعيف ضعفه البخاري وغيره. يقول المؤلف: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. المسلمة لا يجوز لها أن تنكح كافرا، سواء كان هذا الكافر مجوسيا أو نصرانيا أو يهوديا أو أي دين اعتقده غير دين الإسلام، لا يجوز أن تنكحه. بقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال المؤلف ولا لمسلم، لا يحل لمسلم نكاح كافرة. عمم المؤلف كافرة، والكافرة تشمل ماذا؟ تشمل الكتابية من اليهودية والنصرانية أو غير كتابية كالمجوسية والوثنية والبوذية وغيرهم كالقاديانية أيضا، لأن دين باطل. يقول المؤلف إلا الحرة الكتابية، الكتابية يهودية أو نصرانية، وأن تكون إيش؟ حرة. فلو كانت أمة فلا يجوز نكاحها. وحينما قال المؤلف ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية بشرطها، يعني ما هو شرط نكاح الحرة؟ ما هو شرط نكاح الحرة الكتابية؟ عفيفة. أحسنت، العفة، أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة، وهي المقصود بها في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة هنا المقصود بها العفيفة. يقول المؤلف استثنى الحرة الكتابية وهو قول الله تعالى دليله والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يقول المؤلف ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. صورة المسألة، إذا كان رجل تزوج كتابية يهودية أو نصرانية، وهذا الرجل سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا أو أي دين يعتقده، فلو أسلم هذا الرجل فإنه يكون قد تزوج ماذا؟ كتابية. كتابية، فيبقى على إسلامه، لأنه حينما أسلم يبقى على نكاحه، لأنه حينما أسلم كان نكاحه موافق للشرع. ولهذا اشترطنا ألا إذا أسلم ألا يكون مخالفا للشرع. والآن هو مخالف للشرع أم لا؟ موافق للشرع. أو أسلم الزوجان الكافران معا. صورة المسألة امرأة كتابية وزوجها كتابي، أسلما معا، فحينئذ يصح نكاحهما ويبقيان على نكاحهما، ما لم يكن هذا النكاح ماذا؟ ما لم يكن هذا النكاح غير موافق في الشريعة، محرم في شريعتنا. والحرمة هنا حرمة بالإبقاء وليس في الأول، يعني لا يجوز في الشرع استدامته، لكن وإن جاز في شرعهم في شرطه. فلو تزوج رجل من غير شهود ولا ولي لكنه مقبول عندهم، هل يقر عندنا؟ نعم يقر. لكنه لو تزوج عمته أو خالته أو أخته ثم أسلم هل يقر عندنا؟ لا يقر، لأنه لا يجوز استدامة هذا النكاح، لا يجوز استدامة هذا النكاح. طيب ما يصحح الشيخ يعني قضية بالنسبة لعدم وجود الولي لا ما يشترط لأنه نكاح الناس على ما هو عليه. تقول عائشة رضي الله عنه فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أبقى ما ينكح الناس عليه اليوم. ثم إن الشروط تختلف في عند الفقهاء رحمهم الله. يقول المؤلف فهما على نكاحهما، وهذا أمر مجمع عليه، قال ابن قدامة رحمه الله ولم يختلف عليه الناس. ومثل هذه الصورة فيما لو أسلم معا، لو أسلم وهما في مجلس واحد، أسلم معا بمعنى كل واحد منهما نطق بالشهادة مع الآخر، وهذه صورة نادرة. ومثلها في الحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين سواء كانت المرأة أو الرجل وهما في المجلس، فأسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج، أو أسلم الزوج ثم أسلمت الزوجة، فهما أيضا على حالهما، لأن اتفاقهما في نطق الشهادة أمر عسر ولا يمكن تحقيقه في الغالب. لكن قضية مثلا يا شيخ عفون لو صار ترتيب يعني يسلم الرجل الأول إذا كانت كتابية. إذا كانت كتابية نعم. إيه لو كانت مجوسية على كلامهم لو كان الرجل أسلم وكانت زوجته مجوسية وليس في المجلس قالوا وجب فسخ العقد كما سوف يأتي إن شاء الله. يقول المؤلف وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية. أسلم أحدهما غير زوج الكتابية لأنه ذكر زوج الكتابية أولا وقال ومتى أسلم زوج الكتابية فهو على نكاح على نكاحه لأنه أسلم وزوجته يجوز للمسلم ابتداء أن ينكحها إذا كانت عفيفة. لكن لو أسلم أحدهما غير زوج الكتابية مثاله امرأة كتابية وزوجها كتابي فأسلمت المرأة واضح الصورة هما كتابيان فأسلمت المرأة فزوجها ماذا كتابي هل يجوز بقاؤها معه لا يجوز بقاؤهم ولا يجوز أن تمكن لقوله تعالى تمكنه من نفسه لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الصورة الثانية زوجان مجوسيان فأسلم الزوج وزوجته مجوسية هل يجوز للرجل أن يتزوج مجوسية ابتداء؟ لا فيجب عليه إيش؟ الفسخ ولا يجوز له أن يستمتع بها لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب أو ارتد أحد الزوجين يعني يقول المؤلف سواء كان هذا الفاسخ سواء كان هذا الصورة حينما أسلم أو كان مسلمين فارتد أو كان مسلمين فارتد أحدهما فالحكم واحد. فلو أن زوجين مسلمان فارتد أحدهما فلا يجوز للآخر أن يستمتع بالآخر واضح؟ إلا إذا ارتد جميعا ها؟ هل يمكن؟ المؤلف ما فصل هل قال كتابية أو غير كتابية؟ فصل؟ ما فصل أو نقول ارتد إن ارتدت الزوجة إلى أن تكون كتابية فهل له أن يبقى؟ هل له أن يبقى؟ يعني زوجان مسلمان وكانت أحد أو الزوجة الأولى كانت زوجته كانت كتابية ثم أسلمت وأسلم معها فتزوج ثم ارتدت إلى النصرانية هل يجوز للرجل أن يتزوج نصرانية؟ يجوز. هل يبقى نكاحهما؟ يبقى؟ لا يبقى. ما يبقى يا أخوان يبقى. لما؟ لأنها ردة من بدل دينه فاقتلوه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ولا يقبل ولا تقبل بقاؤها في النصرانية أو ذهابها إلى النصرانية. فحينئذ المؤلف لم يفصل قال أو ارتد أحد الزوجين المسلمين. الآن المؤلف يذكر الصورة أسلم أحد الزوجين غير زوجته غير كتابية أو ارتد يقول فرق في الحكم فقال إن كان الإسلام أو الارتداد قبل الدخول فالحكم يقول المؤلف انفسخ النكاح في الحال. صورة المسألة امرأة مجوسية وزوجها مجوسي فأسلمت المرأة فتعاقدا ثم أسلمت المرأة قبل الدخول فتعاقدا ثم أسلمت المرأة قبل الدخول فالحكم ينفسخ النكاح في الحال لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. طيب يقول هل لها مهر؟ هل لها مهر؟ يقول المؤلف وإن كان لم يذكر المؤلف هنا سوف يذكره في آخر شيء وقال وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها. الآن المؤلف بدأ يذكر لنا صورة معينة، وهي أن يكون الزوجان قد بقي على كفرهما ثم أسلمت الزوجة، واضح؟ أسلمت الزوجة وزوجها كافر. الآن بعد الدخول يقول المؤلف يحرم على المرأة أن تمكنه من نفسها، في قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثم هل ينفسخ العقد أم في المسألة تفصيل؟ أنا لا أريد أن أذكر بعض الخلاف الدقيق، لا أريد، لكن أذكر الخلاف المشهور. إن كانت أسلمت المرأة فإن زوجها له أن يراجعها ما دامت في عدتها إذا أسلم، فإن لزوجها أن يراجعها بلا عقد جديد ما دامت في عدتها وأسلم. فللزوج أن يبقى على نكاحه إذا راجعها في العدة وأسلم. والعدة ما هي؟ 3 قروء. وإذا كانت الزوجة كبيرة ولا تحيض فهو 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر. هذه صورة المسألة، وهي أن المرأة إذا أسلمت وزوجها قد دخل بها فإنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، وزوجها إن أسلم قبل انتهاء عدتها فهو على نكاحه. هذا هو قول عامة أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما رواه الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه، بما رواه ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع، ولم يحدث نكاحا، يعني نكاحا جديدا. قالوا وهذا زمن العدة. وروى مالك في موطئه، وهذا الحديث سوف نذكر إن شاء الله الكلام فيه، وروى مالك في موطئه عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة شهر، فبقي فغزى مع الرسول صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف ثم أسلم ورجع إلى زوجته ولم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما نكاحا. هذا الحديث معلوم أنه مرسل، إلا أن ابن عبد البر رحمه الله قال لا أعلمه موصولا إلى صفوان، إلا أن محمد الزهري من أئمة السير وعالمهم، إلا أنه من أئمة السير وعالمهم، وهذا مشهور لا يحتاج معه إلى إسناد، فشهرته أغنت عن صحة الإسناد فقبله. وإن كان هذا طريقة ابن عبد البر للفائدة، ابن عبد البر إذا اشتهر الأمر لا يبعث له ولا يبحث عن إسناد، وهي طريقته رحمه الله في كثير من الأمثلة. وعند أهل العلم أنه لا بد فيه من إسناد أو شواهد تقوي هذا، وذهب جماعة من أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير والصنعاني، إلى أن الزوج إذا أسلم وزوجته لم تتزوج سواء كانت في عدتها أو لم تكن في عدتها فله أن يرجع إليها بلا عقد جديد. أما إن كانت في العدة فلا إشكال، أما إن كانت في غير العدة يعني أكثر فلها أن تتزوج زوجا غيره، ولكنها لو لم تتزوج فلزوجها الذي أسلم أن يراجعها. وهذا كما قلنا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم ونصره ابن القيم في زاد المعاد، وأيده ابن كثير ورجحه الصنعاني، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن محمد بن إسحاق قال حدثنا كما في رواية الترمذي داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين، وفي رواية بعد ست سنين، ولم يحدث نكاحا. وهذا الحديث ضعف من وجوه. أولا قالوا لأن محمد بن إسحاق لم يصرح في السماع من داود، والصواب أنه صرح في السماع من رواية الترمذي وإحدى رواية الإمام أحمد. العلة الثانية قالوا أن داود بن الحصين وإن كان حسن الحديث إلا أن روايته عن عكرمة منكرة، فعامة ما يرويه عن عكرمة منكرة كما قال ابن المديني. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر صنيع البخاري كما نقل ذلك الترمذي في العلل الكبير، وإن كان ليس صريحا هو تصحيح هذا الحديث. فقال الإمام أحمد والحديث الصحيح هو حديث ابن عباس. وقال البخاري حينما سئل عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ابنته بعقد جديد، قال البخاري لا يتابع الحجاج فيه على عمرو بن شعيب، يعني لم يسمع الحجاج عمرو بن شعيب، وأصح ما في الباب حديث ابن عباس، وإن كان هذه الكلمة ليست ظاهرة في التصحيح. طيب، وهذا القول أراه أنه قول قوي، وراه أنه قول قوي. وبالتالي فالذين يسلمون في بلاد الغرب وزوجاتهم قد أسلمنا قبل إسلام الزوج لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، وتصبر وتجاهد ولتعلم أن أجرها أعظم عند الله من هذه التي لم تبتلى في دينها، فتصبر وتحاول قدر جهدها واستطاعتها أن تمانعه. ومن المعلوم أن بعض النساء ربما يكون مغلوب على أمرها، ولو علم أهلها أو زوجها أنها أسلمت لربما قتلت شر قتله، فنقول تستتر وتصبر وتحاول ألا تمكنه من نفسها، وإن أكرهت على ذلك فإنها معذورة بالإكراه، لكنها لا تمكنه من نفسها فتجاهد نفسها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فإن أسلم زوجها بعدما انتهت عدتها فإن له أن يراجعها بلا نكاح جديد، خاصة أن بعض النساء تخفي إيمانها وإسلامها فتنتهي عدتها وزوجها ما زال معها فيسلم بعد ذلك. فأقول أن قول أبي العباس قول ظاهر، وليس في المسألة دليل صريح صحيح يمكن أن يصار إلى ما ذهب إليه الجمهور. والعدة تبدأ يا شيخ فور إسلامها، العدة تبدأ من فور إسلامها. نعم، يقول المؤلف رحمه الله فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما مثل ما مر معنا، وإلا تبين يعني وإلا يسلم حتى انتهت عدتها فقد تبين يعني فسخ نكاحهما منذ اختلاف إيش دينهما. وإلا كأن المسألة أن نكاحها إيش معلق. أنا نكاح ومعلق. ولماذا؟ أين فقهاؤنا؟ وأين؟ ولماذا؟ قال المؤلف: وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلاف ديناهما. لماذا قال منذ اختلاف ديناهما؟ لماذا قال انفسخ من حين انتهى العدة؟ ما الفائدة من هنا؟ في ما الفائدة الفقهية فيما لو قلنا وإلا فسخ نكاحهما من حين انتهى العدة، أو قلنا وإلا فسخ نكاحهما منذ اختلاف ديناهما؟ ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق؟ مهلة للمراجعة. لا، هي المراجعة ثابتة قلنا في العدة، لكن ما الفائدة من قولنا انفسخ نكاحه منذ اختلاف ديناهما؟ لماذا لم نقل انفسخ نكاحهما منذ انتهاء العدة؟ لماذا؟ نقول الجواب أننا لو قلنا انفسخ نكاحهما من انتهاء العدة لوجب لها عدة أخرى لنكاح زوج آخر، لنكاح زوج آخر. أما لو قلنا منذ اختلاف ديناهما فإن انتهاء عدتها من زوجها لها أن تنكح من الغد زوجا آخر. يقول المؤلف: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء. يعني إذا قال لها الزوج لك بيت فقبضت فهذا مهرها، أو قال لها لك دانة خمر أو خنزير والعياذ بالله، فإنها إن قبضت إيش؟ فلا مهر لها ثانية، ولا يقال أسلمت على شيء محرم لأنها قبضت، لأن الله يقول، لأن الله أقر ما قبض وهو باطل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فجعل سبحانه أن ما قبضوه قبل العلم في حكم الصحة فلا يلزم إعادته مرة ثانية. يقول المؤلف: فلا شيء لها غيره، يعني غير ما قبضت، سواء كان الذي قبضته موافقا للشرع أم مخالفا للشرع. يقول المؤلف: وإن لم تقبض، يعني قال لها لك 100 قطيع من الخنزير، أو قال لك 20 دانة من الخمر، دانة من الخمر، فإن لم تكن قبضت فأسلمت أو أسلم جميعا فيجب عليه أن يعطيها مهرا، لأنه تبين أن هذا إيش المهر باطل، ولأن قلنا أنهم إن جاءوا وأسلموا أو حكموا جاءوا إلينا فنحكمهم بماذا؟ بالشرع. فلو جاءت إلى هب أنها كافرة وطلبت المهر من زوجها 100 دانة خمر فأبى زوجها وهي ذمية وهو ذمي، فذهبت إلى المحاكم الشرعية وطلبت من القاضي أن يحكم لها بالمهر 100، هل يحكم القاضي؟ لا يحكم. والأقرب أنه يقدره مالا شرعيا، كم يباع عندهم؟ فإن قالوا يباع 10,000 فيعطيها مهر قيمته 10,000. يقول المؤلف: فلها مهرها مثل مهر مثلها. هكذا قال المؤلف، لم ينظر إلى القيمة، قيمته حراما، وهذا هو القول الثاني في المسألة، أنه لها مهر مثلها. فالمسألة فيها قولان: القول الأول أنه يقدر حرام الحرام صحيحا ثم يعطاه، والقول الثاني لها مهر مثلها، لأنه قالوا لأنه إذا ثبت حرمته فهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فكما لو تزوجها من غير إيش؟ من غير ذكر المهر فلها مهر المثل. وهذا القول ربما يكون أقرب لأننا نقول نعاملهم معاملة المسلمين في المهر. يقول المؤلف أو نصفه حيث وجب ذلك، يعني أو نصفه حيث وجب الفرقة، يعني لو فارقها قبل الدخول ما وجب، نجب النصف. المؤلف هنا وجب النصف في صورة المسألة التي قلنا لم يذكر المؤلف، وهي قوله قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لكن هل لها مهر؟ لها المهر، ولكنه ايش؟ نصف المسمى او نصف مهر المثل كما هو في شريعتنا. يقول المؤلف انتهى الوقت، يعني يمكن مضى اكثر نصف. كم بقي من الوقت؟ بقي تقريبا ربع ساعة. اذا لا، خمس دقائق لعلنا اذكر هذا. يقول المؤلف فصل في حكم فسخ نكاح الاماء. المسلم لا يجوز له ان ينكح الامة الا بشروط، ان الا يجد طولة حرة، والثاني ثمن ايش؟ الثاني ثمن امة لا يجد ثمن، ان يخاف على نفسه العنت، والثالث ان تكون الامة مسلمة. ثلاث. هنا يقول المؤلف وان اسلم الحر وتحته إماء، يعني تحته إماء قد تزوجهن، وليس المراد مما ملكت يمينه، ولكن المراد أنه نكح إماء. يقول المؤلف فأسلمنا معه، يعني عنده ثلاث إماء قد نكحهم وأسلمنا معه. يقول المؤلف وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء، يعني هو رجل غني وأسلمنا هذه النساء معه، وهن ما زلنا على العبودية وعلى الرق، فإن المؤلف يقول وجب عليه إيش؟ فسخ النكاح، لأنه لا يجوز البقاء والاستمرار، لأنه لعدم توفر الشروط. يقول وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء، ما الحكم؟ ما الحكم؟ يمسك منه. قال يمسك أمسك منهن ايش؟ من تعفه. لابد ان تكون ايش؟ واحدة؟ لا. لماذا؟ لماذا قال المؤلف من تعفه؟ انظر يا اخوان الى دقة الفقهاء، لماذا قال ممن تعفه؟ لانه اذا لم تعفه واحدة فله ان يمسك اثنتين، ان يمسك اثنتين، واذا لم تعفه اثنتان فله ان يمسك ثلاث، أن يمسك ثلاثة. وهذا هو مراد المؤلف ممن تعفه، ولم يقصد أن يحدد عددا، لأن ذلك يختلف على حسب الأشخاص. وهنا نكون قد انتهينا من الباب الثاني، نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، والله أعلم. حسن الله إليكم، بارك فيكم. طبعا المجال مفتوح الآن للإخوة المشاهدين وكذلك الإخوة الحضور، من كان له يعني سؤال، وأيضا مستقبلكم باستعراض أسئلة البريد الإلكتروني. هذا أبو عبيدة الراقي من مصر الاستفسار الشيخ يقول هل ضرب الدف في المسجد للنساء أثناء عقد النكاح يجوز أم لا، مع العلم أن مصل النساء بعيد عن الرجال نوعا ما، وجزاكم الله خيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن عبد الحكم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذا معلوم أن هذا يكون في المسجد. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فأتاهما فقال ممن أنتما؟ فقال من الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن رفع الصوت في المسجد لا ينبغي، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المساجد أمر بإماطة الأذى فيه. ومن المعلوم أن ضرب الدف من الأذية التي ينبغي أن يصان المسجد عنه، وعلى هذا فلا يجوز ضرب الدف في المسجد. والله أعلم. السلام عليكم. معنى اتصال هاته معنى الأخت أم عبد الله من الدمام. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ لدي سؤالان. السؤال الأول بالنسبة لو كان الزوجان كتابيين وأسلم الزوج وبقية الزوجة على نصرانية أو يهودية، ولكنها حينما نكحها الزوج لم تكن عفيفة، فهل يختلف الحكم في هذه الحالة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في درس سابق ذكرت في الرضاع لو دبت الصغرى الكبرى فرضعت منها 3-5 رضعات معلومات، فهل يعني هذا ليس هذا بعيدا جدا يا شيخ؟ يعني ان ترضع الصغرى من الكبرى دون ان تعلم، يعني هذه ندري كانها مستبعده جدا يعني. وطلب اخير جزاكم الله خير، يعني لو كان في اسئله تفاعليه يعني تجعل يكون في تفاعل يعني بيننا وبين الشيخ. جزاكم الله خير. السلام عليكم. طيب شكرا للاخت اجابه السؤال الاول. طيب لو كان الزوجان كتابيين وقد تزوجها الرجل وهي غير عفيفة، فهل يستمر معها؟ نقول الأصل أن النكاح صحيح. واضح الجواب؟ الأصل أن النكاح صحيح لأنها كتابية وهو مسلم، ولكنها يجب أن تكون بعد إسلامه أن تكون عفيفة، بمعنى لا يجوز لها أن تبقى على ما هي عليه من الخلطة بالرجال، فيجب على زوجها أن يمنعها. فإن امتنعت وأصبحت لا تبالي وتذهب إلى الحانات والخمور وتعاشر الرجال، فيجب على زوجها ألا يبقى معها، لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني أو الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فيجب على الزوج أن يمنعها، فإن امتنعت فالحمد لله، وإن لم تمتنع فلا يجوز للزوج أن يبقيها معه. أما صورة المسألة لو دبت الصورة والكبرى، أنا أعيد ما حصل الإشكال فيه قبل ذلك. قلنا يا إخوان أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون أحيانا صور وإن كانت بعيدة لكنها غير مستحيلة، قد تقع. مثال، هب أن امرأة نامت وأرضعت طفلها ثم نامت، فمشى الطفل فهرب راح، ثم جاءت هذه الصغرى الثانية فدبت إليها وأرضعتها، فظنتها هي أنها ابنتها الأولى، فاستمرت على ذلك رضعت. هذا صورة، وتعلم الأم أنها بقيت معها تحضنها ربع ساعة نص ساعة، وها مثل هذا يحصل أن يتم 5 رضعات. الصورة الثانية، أن تدب الصغرى للكبرى وأحد ذلك شاهد، امرأة أمياء أو امرأة نائمة فجاءت الصغرى فدبت، فكان أحد النساء تنظر إليها ولم تعلم بوجود العقد من الصغرى، فهذه صورة أخرى. فأنا أقول هي ليست بمستبعدة لكنها نادرة الوقوع، لكنه لو ثبت فإن الحكم يكون كما ذكره المؤلف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. والمقصد يا أخوان ليس أن تمشي الدب، يعني كما قال لو دبت الصغرى، قصد المؤلف هنا أنه لو أرضعت الكبرى الصغرى ولم تعلم بأنها هي الزوجة الثانية، ولم تعلم بأنها هي الزوجة الثانية حتى لا يثبت المهر عليها، يعني على الكبرى. نعم. أخت أم عمارة من السعودية تسأل تقول سمعت كثيرا من خلال دروس عند فسخ عقد النكاح جملة فلها المهر أو لا مهر لها، هل هذا يقارن بأن المهر لا يعطى للزوجة إلا حين فسخ العقد كالحال في أهل مصر في مؤخر الصداق، وهل تأخير المهر أمر جائز شرعا؟ حينما أقول لا مهر لها أو لها المهر، إذا فيما لو أسلمت ولم يعطيها زوجها المهر، مثل نكح بعض أنكحة المجوس وغيرهم، المرأة هي التي تعطي الزوج المهر، فلو أسلم جميعا وجب عليها المهر، وجب على الزوج المهر لبقاء كما ذكر المؤلف. أما صورة المسألة التي سألتها الأخت وهي النكاح المؤخر أو المهر المؤخر أو الصداق المؤخر فهذا يجوز، يجوز الصداق المؤخر سواء أعطيت الزوجة جزء من حال إبرام العقد أو أخر كله فإنه يثبت النكاح. فإن حدد المهر المؤخر بعد 5 سنين فيثبت على ما شرطاه، وإن لم يذكراه فإنه يثبت في حال الوفاة أو في حال طلاق الزوج زوجته. والمقصود في كلام الفقهاء ليس ما أرادته السائلة، لأن هذا إنما هو ثبوت للمهر في شروط النكاح. السلام عليكم. الأخ ريان من إيطاليا يقول: فضيلة الشيخ، هل الناس في الغرب الآن يدخلون في مسمى الكتاب ونحن نعرف أن الغرب لا دين له؟ نعم. وأن البعض ينكر على من يتزوج بأوروبية مثلا. نعم. هذا حصل في خلاف عند بعض المعاصرين، وقد كان أجمع أهل العلم على أن الكتابية هي من دانت بدين النصرانية أو بدين اليهودية وبقيت على بعض طقوسهم، ولا يلزم أن تكون على مثل دين القساوسة والرهبان، لا يلزم. فلو أن يضعون الصليب أو يذهبون إلى كنيسة في أفراحهم لثبت أنها من أهل الكتاب، ولا يلزم بدينهم مثل أن يلزم بديننا. ومما يدل على ذلك أن أهل العلم رحمهم الله خلافا لابن عمر أجمعوا على أن الكتابية هي من دانت بدين النصراني، وإن كانت في ديننا أنها كافرة، لأنهم يقولون عزير من الله والمسيح ابن الله، وهذا كفر أو ليس بكفر، كفر، ولكن جاز لنا نكاحهما نكاح نصرانية أو يهودية من باب الرخصة من الشرع وترغيبا لهم في الإسلام لأنهم أصحاب كتاب سماوي. على هذا فيكون الأوروبيون أو الروسيون يكونون إذا دانوا بدين النصرانية الذي هو الطقوس التي يلبسونها كالصليب، أو في أنكحتهم يذهبون إلى الكنيسة، فالحكم يثبت أنهم نصارى. نعم. والعلم عند الله. السلام عليكم. الأسئلة الواردة عبر الإيميل والإلكتروني كثيرة، لأن نؤجل يعني بعضها للدرس القادم. من ضمن هذه الأسئلة سؤال أخ محمد علي من سوريا، لعل يفتح فرصة. حقيقة نورا لقرب انتهاء وقت الحلقة، ولعلكم شيخ عبد الله تذكروا الأخوة أو تذكروا الأخوة سؤال هذه الحلقة. طيب، سؤال هذه الحلقة الذي سوف يجاب عليه إن شاء الله في غدا بالغد إن شاء الله، وما هي شروط اعتبار أنكحة الكفار؟ ما هي شروط اعتبار أنكحة الكفار؟ والله أعلم. أحسن الله فيكم. أحبتي الكرام، هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن الدروس الأكاديمية في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدوائر والتدريب ضمن المملكة العربية في السعودية شرحه وبيانه. شكر موصول لكم أنتم الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك على طيب تفاعلكم واستماعكم ومتابعتكم لنا، حتى يجمعنا لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.